السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مضى من الشهر الكريم 27 يوما، هذا هو اليوم 27 من شهر رمضان المعظم، ولم يبق منه إلا 3 أيام. ولما وصلنا إلى يوم 27 وقمنا بحمد الله ليلة 27 انشغل الناس بالعيد وكأن رمضان قد انتهى. لا يا صديقي، إن الأمر ليس كما تظن، أن من قام ليلة 27 من رمضان فقد قام ليلة القدر. لا يا صديقي، كان نبينا عليه الصلاة والسلام يتهجد ويعتكف ويقوم ويصلي، فيأتيه جبريل ويقول: إن الذي تطلب أمامك. لا تفطر يا صديقي، إن ليلة القدر التي تطلبها أمامك، لم تمضي. لا تودع رمضان قبل الوداع، لا تنهي العبادات قبل الوداع. إننا في أهم لحظات، اختم بخير ولا تودع الطاعات.